أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم قول ومعتصما؟ هذه الكلمة اشتهرت في التاريخ الإسلامي وعن امرأة أنها استنجدت بالمعتصم أو قالت ومعتصما أسرت في بلاد الروم، لكن القصة لم يذكر لها سند، لم يذكر لها سند، وهذه من باب الندبة، وهذه من باب سواء صحت أو لم تصح، فهي لا يترتب عليها حكم من جهة أنها قول امرأة مجهولة، ولو قالها إنسان عالم كبير فإنه ينظر في هذا القول هل يوافق السنة ولا يوافق السنة، فلا نظر من جهة شهرتها وقولها، لكن نظر من جهة هذه الكلمة. وهذه الكلمة يظهر والله أعلم أنها كسائر الكلمات ينظر في قائل، خاصة في باب الندبة، والندب هو التعديد محاسن الميت ومآثر الميت من الندب، هنا قالت ومعتصمة، وهذه في الغالب أنها تأتي على جهة التوجع، وتأتي ربما متوجع عليها متفجع منه، مثل يقول وإسلاما، أو يقول مثلا على سبيل التوجع على الإسلام وأهل الإسلام، وكذلك يكون على سبيل التفجع، التفجع من التوجع من الشيء، يقول وظهراه ورأساه، فهذا من التألم من الشيء. أما على الوجه الأول وهو من باب الندب، فإذا أطلقها الرجل مثلا كلمة هذه الكلمات ويريد بها ما وقع فيها أهل الإسلام والتوجع على أهل الإسلام، ولا يقصد بذلك الندب ولا الدعاء، فهذه كلمة جرت ووقعت في كلامي في بعض الأخبار شيء من هذا، لكن إذا كان القصد من ذلك هو الاستغاثة والنداء هذا شرك لا يجوز، وهذا يبعد أن مثلا تلك المرأة لو صح أن تقول مثل هذا، لأنه بعيد عنها وليس قريبا منها، كأنها تقول أين ذاك الرجل الذي هو المعتصم، أين ذاك الرجل الذي هو بهذا الوصف، لو بلغه صوتي وكذا وكذا فإنه ينتصر، مع ما ذكرها العلم المعتصم من الأمور التي يذم عليها، لكن هو من جهة غيرته للإسلام من جهة العموم والجهاد في سبيل الله، هذا هو المراد. فهذه الكلمة قد تطلق والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. وثبت في صحيح البخاري عن فاطمة رضي الله عنها أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وهذا نوع من الندبة وليس من النداء، والرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، لكن لما حصلها من الشدة والتوجع وما فجعت به رضي الله عنها وقبل ذلك والصحابة رضي الله عنهم قالت مثل هذا. ومثل هذه الكلمات اليسيرة التي تقال بصدق وإخلاص ولا تكون على سبيل النياحة لا بأس بها، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في كلامه رحمه في بعض كلامه رحمه الله ذكر عشان شيء من هذا، وأنه وقع أيضا لأبي بكر كما عند أحمد من زي بولات يزيد من بابانوس أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على صدغيه وقبل ما بين عينيه وجعل يقول وخليلاه وصفياه وخليلاه وصفياه، وهذا نوع من الندبة على جهة التفجع مما وقع والشدة التي حصلت. وكذلك جاء في البخاري أن أحد الصحابة لعل الصهيب رضي الله عنه أنه قال لما بلغ موت عمر جاء قال وعمراه، فهذه العبارات لا يقصد بها النداء، لا يقصد بها الاستغاثة، إنما شيء من التفجع التي وقع للإنسان فيقع يندب حالا للإسلام، مثل أنه قال وإسلامه يعني قال وإسلامه وما شبه ذلك، فإذا قع والنداء في مثل هذه الحال يعلم أنه أحيانا لا يكون على سبيل الاستغاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، قال يا إبراهيم نادى، وليس المعنى أنه يناديه مات رضي الله عنه منه، قال إن على فراقك يا إبراهيم، ومن هنا أقول هذا الاستحضار، هذا نوع استحضار لما وقع، مثل ما نحن في نقول الصلاة والسلام عليك أيها النبي، السلام عليك، نحن نقول صلاة في التشهد نقول السلام عليك أيها النبي. أما رواية ما جاء أنه كنا نقول السلام عليك أيها النبي ثم لما مات قلنا السلام على النبي، هذه الرواية فيها نظر، هذه الرواية فيها نظر. وإن كان جاء رواه البخاري، لكن أشار حافظ رحمه الله في أنه جاء في رواية ثابتة قال يعني النبي، يعني وأن هذا تفسير وليس من الصحابة، وهذا المراد باستحضار استحضار. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياته السلام عليك أيها النبي، وكثير منهم لم يكن يصلي معه في المسجد، كانوا يصلون في قباء وفي العوالي، وكانوا يقولون في حياته، وأقرهم النبي على مثل هذا، كان يقول السلام عليك أيها النبي. هذا لا يراد به النداء استغاثة، لا، استحضار الحالة، وهذا أسلوب عربي معروف، لا في هذا الباب في النداء المحض في ولا في باب الندبة، يعني الذي يكون على سبيل التوجع كما تقدم. وإن كان الألفاظ التي يحصل فيها يعني تردد وفي تفسيرها إشكال وينبغي اجتنابها، خاصة عند من لا يؤمن أن يقع أو يظن محذور ممن يسمع ويتكلم بها. نعم.